نختم وسنة ابن ماجه. اتفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام ابن ماجه رحمه الله: كتاب الأحكام، باب القضاء بالشاهد واليمين. قال المصنف رحمه الله: حدثنا أبو مصعب المديني أحمد بن عبد الله الزهري. نعم. قال أبو حاتم صدوق، قال أبو زرع صدوق. ويعقوب بن إبراهيم الدورقي قرونا بيعقوب، قال أبو حاتم صدوق وروى له الجماعة. قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي. الدراوردي حديث حسن الحديث، لكن كما قلنا له ما له من الأوهام، كان يحدث من كتب غيره فإيش فيخطئ. قال عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن. نعم، الاختبار غدا في تخريج الفروع. ربيعة بن عبد وثقه أحمد. ربيعة الرأي، ربيعة الرأي، هذا ربيعة الرأي شيخ مالك الفقيه، الفقيه الفز وثق أحمد وأبو حاتم وغيرهم. قال عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه. هذه السلسلة معلومة، سهيل بن أبي صالح عن أبيه، أبو صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. عن أبي هريرة رضي الله عنه، ومن السبع المكثرين عن النبي الأمين، بل هو سيد السبع المكثرين، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد. قال المصنف رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار بندار من الثقات الأثبات رواه الجماعة. قال: حدثنا عبد الوهاب. عبد الوهاب وعبد الوهاب الثقفي، قال من عين ثقة اختلط في آخر عمره. قال: حدثنا جعفر بن محمد ثقة وإن كان في بعض الضعف. جعفر بن محمد قال: أبو حاتم لا يسأل عن مثله، والثقة ابن معين. قال عن أبيه أبو جعفر الباقر، وهو كان من النبلاء، وهو من في فقهاء التابعين بالمدينة. قال عن جابر رضي الله عنه، رضي الله عنه وأرضاه، وهو من السبع المكثرين، صحابي من صحابي من السبع المكثرين عن النبي الأمين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد. وقال المصنف رحمه الله: حدثنا أبو إسحاق الهروي. أبو إسحاق الهروي قال: النسائي ليس بالقوي، قال أبو داود ضعيف، ولكن صالح من جزرة حسن حديثه. قال: حدثنا عبد الله بن الحارث، ابن الحارث المخزومي. قال أحمد بن حنبل ليس به بأس، ووثقه يعقوب بن شيبة. قال: حدثنا سيف بن سليمان المكي، ووثقه عند النسائي، وأيضا أحمد سعيد القطان وثقه. قال: أخبرني قيس بن سعد، وهو أيضا ثقة، وثقه أحمد بن صالح الجيري، وقال أبو زرعة ثقة، ووثقه أبو داود. قال عن عمرو بن دينار. عمرو بن دينار من الثقات من أهل المدينة. عن ابن عباس رضي الله عنهما. عباس عبد الله بن عباس صحابي ابن صحابي، وهو من السبع المكثرين عن النبي الأمين، وهو من الأربعة من العبادلة الأربعة. قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشاهد واليمين. وقال المصنف رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا يزيد بن هارون الثقات الأثبات رواه الجماعة. قال: أنبأنا جويرية بن أسماء. من؟ قال: حدثنا عبد الله بن يزيد مولى المنبعث، وفيها فيها رجل من الجهاله، عن رجل، عن رجل من اهل مصر، عن سرق، عن سرق ان النبي صلى الله عليه وسلم اجاز شهاده الرجل ويمين الطالب. طيب، هنا هنا هنا مساله تدور على مساله القضاء بالشاهد واليمين. تعلمون بان قضى النبي صلى الله عليه وسلم في الاموال وفي الحدود وفي غيرها بشاهدي عدل. قال: فاستشهدوا، فاستشهدوا، قال الله تعالى: فإذا بلغنا أجلهن فامسكوهن معروفا أو فارقوهن معروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله. فالقضاء على في الشهادة، وقلنا الشهادة متنوعة، شهادة أما القصف، أما شهادة الزنا أو القصف لابد فيها من أربعة عدول يتفقون في القول، في المخرج وفي المدخل وفي كل شيء، وإن كانت في الأموال أو الحدود السرقة أو غيرها بشاهدي عدل، بشاهدي عدل. وأيضا في الأموال قد جعل الله تعالى برجلين أو برجل وامرأتين، وهذه الشهادات التي ذكرها الكتاب، وهذا الذي تمسك به أبو حنيفة بأن شهادات القضاء في الشهادات أتى الشرع بها أو أتى الكتاب بها، ولم يذكر الشاهد واليمين. فهنا هذه المسألة، مسألة القضاء بالشاهد واليمين، القضاء بالشاهد واليمين اختلف فيه العلماء اختلافا طويلا وعريضا، ذهب إليه مالك والشافعي وأحمد وكثير من الأحناف أصحاب أبي حنيفة قالوا بأنه أو استغفر الله الأئمة الثلاثة وكثير من السلف الخلف قد قالوا بأن بصحة القضاء بالشاهد واليمين، بصحة القضاء بالشاهد واليمين. وممن نقل عنه ذلك أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وأبي وعبد الله بن عمر، وإن كانت الأسانيد إليهم فيها بعض الضعف لكن استند بها. والصحيح أن الحجة في كلام النبي صلى الله عليه وسلم لأنه قد قضى بالشاهد واليمين، بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قضى بالشاهد واليمين. والحق كما قال علماؤنا بأن الذي عليه أهل العلم وأهل الأثر من السلف والخلف وعمل أهل المدينة هو القضاء باليمين مع الشاهد، القضاء باليمين مع الشاهد، ولا خلاف بينهم. وقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشاهد واليمين، وقال أبو حنيفة خالف في ذلك وقال لا يجوز القضاء بالشاهد واليمين، قال لا يجوز القضاء بالشاهد واليمين، وعليه في ذلك أدلة. قالوا قد قال الله تعالى فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان، ولم يقل بالشاهد واليمين، قال رجل وامرأتان ولم يقل رجل ويمين، ولم يقل رجل ويمين. وأيضا قالوا بأن اليمين أصالة على إيش؟ على المدعي عليه، وهذا اليمين سيكون على المدعي، فهذا مخالف للتأصيل العام بأن اليمين يكون على المدعي على المدعي عليه. هذه التي تمسك بها الأحناف لرد القضاء بالشاهد واليمين. والصحيح الراجح في ذلك بأن نقول القاعدة المهمة في هذا الباب، ما صح عن إنسان لابد من أخذه، خالفه من خالفه كائنا من كان، خالفه من خالفه كائنا من كان. وقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشاهد، هذا اتفاق بين أهل الأثر، وهو الذي لا يجوز خلافه بحال من الأحوال. قد قال بعض العلماء منهم ابن عبد البر تواترت الآثار على القضاء بالشاهد واليمين، تواترت الآثار على القضاء بالشاهد والأمين. والعلم قال الله قال رسول وقال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفهة بين الرسول وبين قول فقيه، فلا بد من الأخذ بهذا. وأنه قد ورد صحيحا أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى بالشاهد واليمين، فلما لا نقضي به وقد قضى به النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الأصل الصحيح في هذا الباب، وهذا الذي تمسك به الجمهور، وهو الراجح الصحيح، لأنه قد صحت الأحاديث فلا كلام مع الأحاديث. أما ما استدل به القوم الأحناف وخالفوا بذلك، قالوا الآيات عندنا قالت فاستشهدوا شاهدين من رجالكم، قال فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ولم يذكر الشاهد واليمين. قلنا يعني هذا منكم ضعف، هذا منكم ضعف، لأنك لا تضرب القرآن بالسنة، السنة أصل بذاته، والسنة علاقتها بالقرآن أنها مبينة مفسرة وأنها مقيدة وأنها مخصصة، وأيضا تأتي بأحكام مستقلة. أنتم تقولون بحرمة الزواج، زواج الجمع بين البنت وعمتها والبنت وخالتها، أين من كتاب الله في علاه؟ الذي في كتاب الله قال فيها وأن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف، من أين أتيتم بحرمة النكاح أو الجمع بين البنت وعمتها والبنت وخالتها؟ من أين أتيتم؟ من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا السنة تأتي بأحكام زائدة، فقد جاءت من السنة وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم القضاء بالشاهد واليمين، فلا يرد هذا من أجل مثل هذه الشبهة. وأما في قولهم بأن اليمين على المدعى عليه، قلنا نعم عموما اليمين على المدعى عليه، ودل الدليل على التخصيص في الاستثناء في القضاء بالشاهد واليمين، بل وفي القسامة أيضا، في القسامة أيضا بيرد اليمين على المدعي. قال تحلفون 50 يمين وتستحقون دم صاحبكم، قالوا لا، كيف نقسم على شيء لم نره؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تحلف لكم يهود تبرئكم يهود بخمسين يمينا، فجعل يمين على المدعي هو الآن. فهذا استثناء من باب التخصيص من العموم، من باب التخصيص في العموم ولا معارضة، لأن العلماء يقولون القاعدة الأصولية لا تعارض بين خاص وعام، والخاص يقدم على العام، والصحيح الراجح في ذلك القضاء بالشاهد واليمين. لكن بعد الاتفاق بين أهل الأثر وبعد الاتفاق بين العلماء الثلاثة بأن القضاء بالشاهد واليمين ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، اختلفوا فيما بينهم على التعميم أم على التخصيص. الحق أنه الذي جاء وهو الذي قاله الشافعي جاء التصريح وتصحيح القضاء بالشاهد واليمين في الأموال، والحق أن هذا خاص أصلا استثناء فلا يعمم. وأما المالكية وهذا ما عليه أحمد حنبل، وأما المالكية فقد خالفوا وقالوا بعموم القضاء بالشاهد واليمين في الحدود والأموال وغير ذلك والطلاق والعتاق وغير ذلك. والصحيح الراجح أنها تقف على الأموال، الصحيح الراجح أنها خاصة في الأموال، القضاء بالشاهد واليمين قد ثبت لكنها خاصة في الأموال خلافا للمالكية، وهذا الراجح صحيح أنه خاص أصالة عن عام بالكلام على القضاء بالخاص، القضاء بالشاهد واليمين. الفوائد المستنبطة، وجب اتباع ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. السنة تأتي بأحكام زائدة، ألا وإني قد أوتيت القرآن ومثله معه، ألا وإنما حرم رسول الله كما حرم الله. تسهيل الوسائل لحفظ حقوق الآخرين، أو تنويع الوسائل لحفظ حقوق الآخرين. وتر صحيح؟ انتهينا الحمد لله من الدرس اليوم، نسأل الله جعلنا نجعله في ميزان حسنات. مسائل مهمة ومسائل الأحكام من الأهمية بمكان، نحمد الله عليها ونسأل الله أن يديم علينا هذا الخير ما حيينا أبدا، وأن يشكر لكم فضلكم وصبركم وحسن صنيعكم، ونسأل الله أن يديم علينا هذا الخير ما حيينا أبدا، ونجعله في موازين حسنات، ونجعله إخلاصا لوجه الله الكريم. نعم هذه النقول، نعم والكلام في ذلك النقول، بأن الإنسان حكم بذلك، بأنه المدعي عليه النكل عن اليمين يرد على المدعي ويستحق بذلك الحق، هذا فصلناه قبل ذلك. نعم. لماذا رد الأحناف الحديث؟ للآية، قالوا لم يذكر في الآية، والآية ذكرت صنفين بالقضاء برجلين أو رجل ومرأتان، ولم يذكر الشاهد الشاهد واليمين. وأيضا ردوها بالنظر، بالنظر قالوا أن الأصول العامة تقول بأن اليمين على المدعي والبين على المدعي واليمين على من أنكر، هنا جعل اليمين على المدعي، مفهوم؟ نعم. معنى النقول يا حسبي الله هو أن المدعي عليه الذي عليه اليمين يقول لا لا أقسم، فيرد إلى المدعي فيقول إن لم تأتي، أنت ما تأتش ببينة، تقسم ومعك شاهد نعطيك الحق، ده اسمه النقول، إنه يرد اليمين على يرد اليمين على المدعي. نعم. من المدعي ليه المدعي؟ من متغيب الآن عندنا؟ أين اتقوا الله؟ اتقوا الله وحسبي الله؟ إذا كنت أنت فقولي أين اتقوا الله؟ لما تغيبت؟ ولما الإخوة ولما الأخوات لا يسألون عنها؟ سامحيني أنا لا أتوقف، نعم غدا هتكون المحاضرة موجودة، أنا ما أدري هم سيضعون لكم الاختبار متى، إن شاء الله أنا أبعث لهم بالاختبار اليوم، فأنا أرجو أنهم لا يضعوا الاختبار في وقت المحاضرة، المحاضرة أنا إن شاء الله مستمرة. يقول عن درس أمس، وما توجيه قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا ذي غمر على أخيه؟ قلنا ذي غمر حقد، صاحب الحقد على أخيه لا يصح له أن يكون شاهدا، لأنه سيشهد عليه، يدعوه حقد ووغر الصدر إلى الإضرار به إن شاء الله. أم البراء أنا رأيت أنها كانت موجودة لكن لها لا تشارك، الآن نحن كففنا وسكتنا لمجهود أم البراء أسماء، أنها يعني اجتهدت في أمور وخرجت وفرغت لغيابها، فرغت أحاديث حقا ومحاضرات فسكتنا، لكن عدم المشاركة ستجعلنا لا نسكت، هذا خمول وتكاسل لا نحبه في طلبة العلم، هذا إنذار أخير، جزيتم الجنة جميعا. طيب أنا أحبكم في الله، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.